طفل وآلام به يبكي ولا يجدي بكى، طفل وتتسل الدموع بوجهه بالدم بكى، طفل وتغتسل الدموع بوجهه بدم حتى تهوى جسمه لم تحتمل ألما قوى، والروح زفت للسماء وآثرت فيها الحياة. يا رب مات ولم يمت في موته أمل رجاء أن تنتقم غضبا يصيب بباطشه زمر الطغاة. يا رب مات ولم يمت في موته أمل رجاء أن تنتقم غضبا يصيب ببطشه زمر الطغاة. نصرا عزيزا ربنا للشام يكشف مادها، في الشام يهلك قومنا ظلموا وأنت لهم إله.